يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشتنا درسي دهم هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزكاة والصدقات. زاني في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام رين مايو وعادته هدي شون وسبارد بزكاة دان وهلوها خير صدقة كردنش. هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة دو جور زكاة إبراكانم، زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال زكاة مال وسامان جاء بار بيت مال ومالات بيت زرعات وميوة بيت ميوة برهم بيت. أما زكاة أموالي بيدوت زكاة الأبدان بريتي على زكاة الفطر، زكاة الفطر أو زكاتيك رجوان ديدات لأخير رجوان كيدا. هردو شيء لأربا سكرا وسرتا زكاة الأموال هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الهدي. لسان لمجدى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خير الهدي بهبوة جوان ترين وتواو ترين وباشترين رين مائي بو زكاة لكاتي در كردني ولا أندازي در كردني ولو أندازي كتيدا واجب دبيت في وقتها وقدرها ونصابها. شون بزانين يعني جوان ترين وأكمل ترين وتواو ترين رن ما يهب وصلاة وسلام إخواني سربي لو مسألة ندا تابثي لا في قدرها ونصابها. شوارشت با بيننا وبين خومن بو أوي راس تيتي أمي شمان بودر كبت تماشا ذاكين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام اندازي زكاة كچندر بكريت على حسب التعب بجوريت چي دايناوا ما اندوبوني خاون مالو خاون پارا غالبا چنك بيو ما اندوا او حسابي بو بكريت ككم بيو ما اندوبيت او بشي چي زوري لي بكري بزكاة كم تر با جوره خوی که زوری شپی و مندو بید او زور کمی لی بکره با زکاة لی بدرید. یکم یعن ما وجد من دفن الجاهلیه، یعنی بونم و نبیر یکل دا کنید چال یکل دا کنید لازو یکی خود لمالکی خود کوپه یک زیر دا دوزید او هی جاهلیه تکاتی خوی که دفن یعن کردو. اما سالی چند روش پیو من دو بید؟ هیچ اما دیه چالکت لیده و قدری خواهی گره کتا بردستت من دو بونی سال و من جی تیده نبو بوی اما انده بچه نیشی لیه بدرید خمس یک لسر پیچ یعنی اگر بای پنجا ورقه بی یک لسر پیچی چند کند؟ چند ورقی زکاتا؟ دو ورقی زکاتا ایچی رانه بلو زوره چی زوره؟ رزق ساقه الله إليك رزقك خواهي قبل في بخشي ببي أوي ماندوبيت ببي أوي موسميك يا چنمانگك يا صالك تو هولي لقلب ديت بوية پينجيه چي اما دبه بكري بزكاة دوم يعني اي كسي زرعات بكا بس اوان ده عليه البذر بلا سقي هر تو اوكي چاندو وازي له هنا بخوی باران و خوی پروردگار رواندی اما این لحی یکم مندوبونی زیادره انیتی زیادره بلا موش زور نیا او این العشر زکات اگه چند ده؟ دیک اوی تر چند بو؟ خمس بو او بو بچند؟ العشر یک لسر ده که واتا لسطا چند لسطا ده باش جوری سیم البذر و السقی هم تو اوکی ده چینید هم اودانی شیل سر تویا اما یعن چونه مندوبونی زیادره یعنی لدو جوری یکم مندوبونی زیادره اوه نصف العشره زکات اگه چنده نصف العشر نیوی ده یک که دکاتا چی لسطا چنده که ده یعن پینج لسطا پینج دکات لسطا پینج باش یعنی اگر کسی سطا نکا گنمی هبید چنده نکا لیده پنج. ایله جوریه که مگر بتو، یعنی ببی باران، ببی آودان، بباران و، آواهان چه دیله داره سطح که ده، باشه. جوری چوارم، اموال، آواه کتو بدري جایی سال دیتو، دچیتو، سفر دکی بو اموالاتو، بو آوشارو، بو آوشارو، دکان دانه و روش تای واره خریدی کسبتی. پاره پیدا کرد. اما لهمی زیادتر من دوبن اینا، آواهان چند ربع العشر، ربع العشری. کلا سطع چند که دونیو، لسطع دونیو. یعنی که بونمون صد ورقه ببید، صد ورقه که دفترک دکا، کسی یک بونمون است دفتری چیه که صد ورقه. صالی بسرد سورا و تو. لم صد ورقية كان يشي داد دو ورقوني دو ورقوني بو چونك أمال همو جورا كاني ترچيا من دوبوني زيادر بدري جاي سال كامرايا دوكان دارو لدوكانا كي دانش دوا بو يشد بفروشت يا تاجيري كا سفر دكا بولاد بولاد دور دكيوتا ولمالو منالي اما يان زيادر لو يكا بز موسميك چن ماغ يكتو خريكي زرعان بي يا تو قد بچيني وچن جاري بچي آوي ديتو دو آي بي دروي توا كواتا سيري أم عدالة أم تقسيم جوانك بوية فرموي هديوه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الهدي في وقتها وقدرها ونصابها يعني نصابك وأندازك سبحان الله جوان ترينشت في قدرها في نصابها كسيري النصاب كين بونا منا آجل مرمالات تل سرتها بأوجا زكاتي لسرواجب مانگا سید هبی آو جاتی لسری واجب. وشتر چند هبید؟ آه؟ پنج. پنج تبی لسری واجب. چکو وار سیری سعی پنج وشتر بکه آو جا سیری سعی سی چیب که سی مانگا و هر وها لکات کان فی زمانیها فی وقتها وقتی زکات دو جور امواله اموال که نامیه. يعني مالك هيك لقش سندن ولا او ده مالك شيء ان او عندك بيدات كرتوا مثلا زرعات كتو ديكيت يوم حصاده روجي درينا وكي اوي كدست كوت هر اوي خو بارني بلي التجاره ده شي دبت زياده كات چند تنکت بو هر اونده او تنکی خود و ایزیاد نکت بو ای زکاة که یوم حصاده و آتو حقه یوم حصاده کی او زکاة واجب ده به وقت که کدریت و تاج کلو سنورا و دوستید بلام او اموالی که لا زیاد بون دایا بول من تو مرو مالات ته او مرو مالات لزاو زید دایا نا سالانه زیاد دکه زیاد نکن بردوام زیاد بون دایا بوی اوه زکاة که که سالانه عروض تجاره پارته بردوام لزیاد بون دایا زکاة که که اذا حال الحوف کسالی بسرده سرده كواتا براستي تماشاكين بو حكمت چيه بو هي زرعات نالك سالي بسرداء سورايا بلان او جورا كاني تر لبي سالي بسرداء سورايا شكو جيوازي هي لنواني ان ينية بلا كواتا هديوه صلى الله عليه وسلم فيها اكمل الهدي في وقتها وقدرها ونصابها لهرهم اذا اكمل الهدي اكمل الهدي ومن تجب عليه وأوجر ديسان لتشيتريش جوانترين رنماي جوانترين برنامه أو كساني كرسريان واجب كراوة كرسر هم كسيق واجب نيا زكاة چه لسري واجب أو كسي مقداري نصابي هبت صالي بسر دا صورابته أو كاتل سري واجب يا روجي حصاد أو كاتل سري واجب و کاتش کتمان سری واجبه که گیش بیه به نصاب نگو والا کابرای که کرکاری ده که فقیر روزانه بابلم روزانه که 100,000 بیه دی که روزانه ور سرانه بده او 100,000 بیه دو چند چند که او دمان لسطا یعنی دو دینار و نیمی 2,500 عفو 2,500 در که ده و چیا زکاة ده بیده روز تای وره کرکاری بکه و یکسر تو وره بو ایوار زکات که لیه وگر. این چون است ل اروپا ل دولی کافر که چیه یا؟ ها؟ چی پیدالن؟ بعد؟ ضریبه. ضریبه یکه که تماشا دکی تو ایشک دکی رج و تلقائیا راست و خول حسابی بانکی کد و بشه چی زور با دولت اولی دبر. تو هذه أكثر وجهة حسابي حكومته إيه ما ظلم مستمع براستي بلام الإسلام دوانية ومصرفها دي سان جوان ترين رين ما إلا تشي دا لويكا لشو يصرم فكري أم زكاة بدري بچي كين شايستي أويكا زكاة يام بدريتي كتما شادكين بو فقيرة بو هجارة بو ربوارة كابلا بالي ولاتي خوشي دولة من بي يعني كسي كا خالتي بونا منا بابلن رمادية خالتي موصلة طالما تواب استا كسي كا بچي كوتو محتاج منو تو إلى مشارة دستي شينا قاتو هيتش شتيج خوي إيه وخيرة كبيد ريد كسي كا خالتي سوريا على سوريا لو أنا خانو برو جيان وضع الزور لم نتو خوش تربو به طالما أمره تواب خانو برو بوشي لشويني خوي ليرة ابن السبيلة مستحقة والغارمين أو قرزالة خوي قبل دايناو كابلا قرزي لسرة با بشي بجيبي روجانا شي هبت بلا كسيك كسابت دكا وروجانا باريك بيدا دكا كبشي خوي وعائلة بكات بلا مكو مالا قرزي لسرة او چون دريتو تو حسابك روجاني او من دي محدودة بو يخوي قبل دايناو كزكاة بو او كسجد بيت والعاملين عليه ايو كساني واز لي شكاري اخوان دين زكاة كودا كانوا لسان مستحقة والمؤلفة قلوبهم او كسانيك ضليان راد الشيشريت برو اسلام برو طاعات برو دين دارتي جاج كسي كافر بيت توبتي راي شيشريت برو اسلام وكو بيغمر اخوان ديكر عليه الصلاة والسلام كسيك تازا مسلمان بوا بلان دينك يزور بقوة دنيا بهوي أو زياتر تثبيت ذكرية لسر الإسلام وهروها وفي سبيل الله شوية تريج ديسان لشوية صرف بكرية لبناوي بلاوبونوي ديني خوا في سبيل الله في سبيل الله كتدقى توا كجهاد دقيته وتكوشان دقيته جهاد إشجاء با نفس بيت يا بلسان وكلمة بيت هر شيء هر جهاد اللي بينا يا إخوان بوزانا يعني دفرمون في سبيل الله هم مجاهد دقيته أو يك يجاهد بنفسه كغزادك أو الشايسته أو زكاة بدرته هم دعاة أهل علم كبلسان إخوان دعوة دكا كتابك دنوسيت دعويك دكا مستحقة بو تفريق كردن بو تشين بو خزمة كردني ديني إخوة وبلاو كرنوي ديني إخوة ولو باريو شو ديلم كدروست بإذن إخوة پروردگار ببي قمان وببي شك كزكاة مال بدري بكنالي آموشقاري چونك في سبيل الله دعوي توحيد دعوي سنة بلاو دكاته وبفضل إخوة قرآن والسنة فيري خلق دكا الحمد لله بيقول ما المصرفه كي زور زوري هيو خواي قبرش خواي دزاني ان حكومته ون حزبه ون جمعيه ون مؤسسه حج دستيق لو دستاني لبجنب اخوه تنها اهلي خير خلقي ساده خلقي مسلمان ودين دار نبيت لولاتي خومان بخوا كس لبجتيني بعد الله بو ابرا كانم اوجيتيك لفي سبيل الله كمصرفك لمصارف زكاة نك هر قناتي آموش قاري هر قناتك باق بيت خزمت با ديني خوابك با توحيد و با سنتك او دا چه تجير بشي وفي سبيل الله في سبيل الله قورترين جهاد برا با إذن خواي قورا بلاو كرنوي ديني حق توحيد سنة اوش مصرفك لمصارف زكاة بوش ام قسيم كرشنك بيشتو مكسانك نازانم چي لدليان دايا چي پالي پيوناون كبلن نابد خوي لقرارتي نفسي خوي ودزاني دبت بلام حاجة في نفسه واي بضرور زاني و كبلايو كاتو نابد زكاة بو كنالي اسماني نابد بيقو من جائزة ودرستة وخير وصدقية جي جاريش ان شاء الله كدعوة توحيد بكريد اگر لو کس خوی بپرسی درست یارمتی تو بدری با دعوه دل بله ایدالن دی او کنالا و تاری دیان کسی و کتو نقل دکاتو بو ملتی دگینی به همو دنیا که قصکی تو تنها بو مزگو تیگ بید او کنالا قصی توشو دیان کسی تریش او تا نقل دکریتو بو او ملتا باز دکریت اخو ببلاش بگالتا ناروات ترتیباتی دوی خزمتی دوید مصاریفی دوید بو انسان کاته که فتوا در دکات خو خوک بزانه دله چشتک بلک خو لی رازی بیت نکشتک بلک نفس ما لی رازیه نفس ما پی خوش بیت هدیه صلی الله علیه و سلم فيها اكمل الهدی في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها لهرهم ويدا لهرهم امبواراندا راعى فيها مصلحه ارباب الاموال ومصلحة المساكين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هم برجوان دي خاوان مالكا هم برجوان دي فقير ومستحق زكاتك اللي برشاو قرتوا هردوشي مصلحتي خاوان مال وثمان وكو ضريبي دولة كافرة كان نية كريكاري كامرو بيشتو بيانچ زاري بيدا كردو دي كاكا بينا بيانچ زاري او ضريبي اما تشير اما لنا وبردنو كشكان دني خاوان مالا بويا دبي مقداري كي هبي برامبر چون حفدة مسقال آلتون باي چند ده چه ده زنه مسقال آلتون بچند ده ازده بستو يك كسي زمان گرمان لگل نياد بزاند چند دو سات و بستو سه بو مزار بي حفدة كنت خواب حاسبة دو سات و سي ازده ايو لو دوري زار بي حفدة بزاند چند ده اما مسقالك وني انا غرامك مسقالك باش 3 مليون ونص ونص و 10000 لا يمن نسيو 3 مليون ونص 10000 باش توا وكواتا 3 مليون ونص 10000 اگر كسيك 3 مليون ونص 10000 هبت امره سالی بسرد ابسوره تا او 3 میلیون و 900 کات 4 میلیون کات 3 میلیون و 800 کات 4 میلیون و نیو سالی کی تر وک امره 3 میلیون و 900 کی یا ما و یا زیاده شي کردو ترا استا او پیاو زکات لسر استا لسریتی 3 میلیون و 900 هزار بل 4 میلیون تو تقریبا کس 4 میلیونی هبیت سالی بسرد ابسوره تو زکات لسر واجب اما هر توبل روزانه ولا 25000 پیدا کردې کاکه زکات د سر واجبه نخ که وتم راعاتی چی کړدو ارباب الاموال یعنی اصحاب الاموال ومصلحه المساكين مصلحتي چیش مسكينش مصلحتي فقير هجارش بله مسالې چی تر براکانم دیسان او برانی که اگان لا سعری التونو زیوه زیو سعری چونه کس تا دزانن هم براکم یکونیو چی هزار و پینسات ها ده پینسات و نوات و پینج غرامن بازار بی یکونیو بکن پینسات و نوات و پینج زر بی هزار و پینسات چکه مقداری نصابی زیو پینسات و نوات و پینج غرامن چند؟ 892000 وای کرا 892000 آیا اگر کس زیوی هبه اول 595 غرام زکات در سر واجب ده به کس سوره ابسری ده کالتونی هبت ل 17 مسقال و 85 غرام که 17 مسقال ده که و زکات در سری چی ده به سری واجب ده بیت باش ای کفاره کسی خوانی پاره نه آلتونی هی نزی ویشی هی نزیری هی نزی ای امان بچی حسابی بود کین آیا حسابی زیری بود کرد بلین مقابلی 17 مسقال کدکات و 3 میلیون و 900 هزار آیا کسی 3 میلیون و 900 هزاری هبه او کاتا زکاتی لسر واجب ده به چکه حسابی آلتون من بود کرد یا کسی 800 چند 842 تو بلین 900 بابلین یا 900 هزاری هبیت او زکاتی لسر واجب فرق لبین امدو اندازه زور یا زور نیا 900 هزار لچوه 3 میلیون و 900 لچوه که 3 میلیونی زیاده هندگ لعلماء دفرمون دبی مراعاتی فقیر لبرچاو بجیره زیاتر له حالی که لبرچاب جیره دولمان دکه خوان پارکه که وقتا کسی که 900 هزاری ها بو او با دولمان حسابه و دبی چیش بدات دبی زکاتیش بدات که سالی بسر دا سولارا هنده تر له اهلی علم ده فرمون نخیر امرو او پاری که هیا دولارا درهما دینارا ریالا تومنا هرچی هیا لمقابلی چیه رصیدک بها کی بریتیه لچی بریتیه لالتون لزیر بریتیه لزیر بو حسابی چی بو دکر حسابی زیر بو دکر با بزانین سیده چی مقاصدی شریعه بکین بزانین کاملم دو قولن زیگترا کاملم دو قولن زیگترا خوی انسان یا فقیره یا چیه یا غنیه یا فقیره وانیه یا دولمند یا فقیره که دولمان بیده به زکات بدهی که فقیرش بی مستحقی چی ور بگری زکات ور بگری اگر سهر کن لمواشی مرو مالات کسی اکسی چل مری ها بید چل مر او جا پیده و تره چیا دولمان ده انا دولمان ده چل مری ها باش چل سر مرو بزنی ها بید او دولمان ده یا خود سی منگای ها بید یا خود پنج وشتری ها بید او کاتب چی دادن دره بغنی دادن دره اوانه که او جا باز زیر انگرکان بینید اوی که اهلی مرو مالاتا پیمان بله سی مر چل مر تقریبا چل سر مر آیا نزی چی 4 میلیون با سر و دکات یا تنها 900 هزار اک دکات ها؟ نزیکی چند دکه؟ 10 میلیون دکه برا. وایا نزیکی 10 میلیون دکه. كوتلا كامي أنا ونزيك ترى بو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسيسر مر زكاتي واجب نك بلى ولا دبي برجواندي فقير لبرشاو بجيرت وانيا لتشل سر مر أو جاز زكاتي واجب كان زيكي سعرك إيش عنده وتاندا مليون أو تشل سر مرة تقريبا لسعر إيش نزيكا سيسر مانغان زيك اي اوج لا تشي نزيك ترى لا لا 4 مليون كان نزيك ترى نقلا كان نزيك به لنوصل 1000 نزيك به بو هيك تو لجانبي بارد امريكا كذا بهم حسابي فقير بكين ضلين توبه رحمتري بفقير يا بيغمر اخو علي صلى الله عليه وسلم اي بو بيغمر اخو علي صلى الله عليه وسلم نيفرمو لا بيشتنو مانغا زكاه واجبه بو حساب بو فقير بك لسيونو سر مر زكاة واجب حسابنا سنوري خوي هبرك بويا أو مواضع أوانا ليد نزيك نالن بيصبد ولا يعني تشل سر مر قيمة كي سي سر مانجا ذكاء نا بلام تقريبي ليد نزيك لقال تيش لقال زكاة زكاتي ألتون أما توبي بحسابي زيو بيكي أمره تقريبا كيف راي خلق هموي دولا مندا فقير نامن خلق زكاة ذات بكير يعني نوصف هزار يكسر بلي والله بدور من حسابه إنه والله برا أوين نوصف هزاري هي فقير ومستحق تشيشة مستحق شايستي وزكاة شو بدي كعائليك نوصف هزاري هبه مصرفي ما نجي شيء عندك مصرفي ما نجي عائليك أقرب نوصف هزار ده شبه يجمعك لم ظروف هذا زورك سيري أم واقعي أمرك كابرا سعره هي بس بشي بنزيني تبكات او سری برنکهت بدور روسیه روز جارک بنزین تجاری تبکا هر یک جارو ده به 50 60 70000 لیبدا که تا 900000 شه هیچ نه بو ابراکانم اگامن لیبه موضوعی زکات او یک راجحه من بوخم قناعت بیتی والله اعلم متم دو قولی لسله علماء او یک حسابی فار حسابی چی بو بکری حسابی زری بو بکری نکشی نگزیو بله چونك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحاف يعني أندازي تشواي واجب كردوا لمالي دولماندا ككافي ببشي تشيبكا بشي فقير بكات ببي أويكا يعني أزيد قياندن وزيان قياندن يشتدى ببدولماندك وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه كزاني بيتي يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كفلانك الشايستي أو زكاتي بدريتي داويتي بي وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أي أجر أوت ما كسي شي ناسبة أجر كسي شي ناسبة كسي شي ناس راو دهات ولاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام داوي زكاة دكا وكتون أمره هيا خلقانك دين متابتي لرمضان ده دقرين بو دكانة كان بو لاي خلشي دولة من درون إما فقير إنو كزكاة هيا بمان دين باش طبعا ما صفتي شي جوانية براستي إنسان عزتي نفسي برز بيت نتشي خوي با ماضي خلق داب قرأتو داوي زكاة كبالك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني حق كيف وأكسي دواج ذكى حق بدريته ما دام دواجك حق بدريته حقي تدايا أو يترش كدواج ناكا القانع والمعتر بلام لقى الله وجدا يعني فضيلات لو دا إنسان عزتي نفسي برز بيت ديك كسيك هاتو دواج اللي كردي توتر زكاة تهبو ناشي ناسي يا عمر إخوة ديدا بي عليه الصلاة والسلام بلام دعائي وكبير هذا قيان دي فرمو ومن ديدا بي بلام دل نيابة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كتو دولة من بي وريش بقري أو حرام لد ديدا بي خود شاتر دناسي وأقر تواناي كسابتي شدها بي با غني جنبي دولة من دي جنبي دي سان بي ناشد وريابة بو كسيقني كا تواناي كسابتي هبيت يعني بورو منكابرة موظفة بلا إستا باري لبردزنيا بلا موظف موظف وسري من معاش يقول دقيقة كبشي دكات بورو منك بشي بكا أي أوى مكتسبة بلى. وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنها منها حمل إليه ففرقه. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هدي واب ك لدولمان ديبون من شار سليماني وريجريت هر بيدات وفقير كان أو شارا بو بمشي وازا أي كزياد ببا يعني فقير كان كم ترن لدولمان دكان أو باري زياد ببا أو جا نقلي ذكر بو شوي بو فقير شوي نجيتر بلام أجر هاتو ضرورتك هبو مصلحتك هبو واي بي ويستكت بقوازيتوا علماء دفرمون جائزة إن شاء الله تعالى. جاروها مثلا أهلي شارك أهلي قندك أهلي ولاتك بلايك مصيبتك يان بسر دادت حاليا زور بريشان ويرانا مستحقي أوي إسعاف بكرين ببلا فريان كبي لو كاتدا زكاتك زور بيبو أو ولات ابن الرب أو شار ابن الرب أو درست إن شاء الله. كإنما المؤمنون إخوة إيمان دار برا يكتر خلتي يكشار بن يا خلتي تنشارك بن يا خلتي شولاتك بن شن قوميتك بن ما دام إيمان دار برا يكتر. ولم يكن يبعثهم إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. ولم يكن يبعثهم كيف يمدلهم كي هكاك ها العمال أحسنت. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كساني كترخاني كربون بسن زكاة كوبكن أو زكاة وربقرن نيدن أردن إلا بولاي أو أنا بك خاوني مالي كي ديارن دو جور أموالي أموالي ظاهرة هي أموالي غير ظاهرة هي. أموالي ظاهرة أو كابرة بأشكرا ديارة مرمالاتي هي زرعاتي هي باغي خرماو تري هي إما ديارة بوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام عمال كان دينار دن أو كسانيك زكاة كده كانوا بشين زكاة كي بينن بوي بس الفقير وجرد توزيعك ناي دينار لدرجة ما لكام ده عركة كتو داخلك تنيك باري تداي ده ببزانين تني شيء تداي بوي زكاة كده ورب قرين شكو مسألة فارا أموال ظاهرانية أموال ظاهرانية نازني كابرا تني شيء هي بوي كابرا خوي ده بتقوى خوي جورب كاتو لخواي فردقار بترسيتو چنك فاركي چند الزكاة كي بدأت بلا فرمي الأموال الظاهرة من المواشي. مواشي چي يبرا كانم الأنعام يعني چي وچي الإبل والبقر والغنم أو أنا بشرتك چي بيت إذا كانت سائمة إذا كانت سائمة يعني چي كيف يا مدلله إذا كانت سائمة بلى أبرا آفرين أقل بيته يعني أومر مالاتا لدر وبلا ورد أو شيء زكاة لسرة أي كالورقان بلا دروا مرو مالاتي هي بلا مهرد بيبتي على في بو بكرة أو أنه في السائمة أقل بيته تشيبه كبلا ورد ببيع علف لدر أو كاتشي يعني زوريني سالك دشيت لورقاو بوخيد لوريت وفاردن دخوات أو زكاة لسرا. والزروع زروع ما بس مانشي الحنطة والشعير وقلمتي قلمجو ثمار ما بس شيء العنب والرطب العنب والرطب تشيوشي ميوجو يعني تريوشي تريو خرمة أو بريتيلا الثمار. وكان يبعث خارصة يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم وعلى أهل الكروم كرومهم. بل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كسي كي دنار كتي كرباء الخارص خارص أوي كهالي دا سنجينت يعني كي تري بيدا وتري بكردي دي خملينت ها ده شو سيري ذكرت أأوى أو باقي خرمايا أو أندا وسقا أو أندا خرمايها يفرمون زكاة كيتو وانتها أو باقي ميوا كتريا أو أندا برهمي دبت خارص أو كسيك أجد أي خملينة وهلي دسنجين بعد شلة بلى. وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب وسق كم يا كبراك شست صاع صاع الشندة شوار مشتي أوايا بلى فيحسب عليه من الزكاة بقدره والخرص الحرز والتخمين أتمنى خملا عندنا ملا نصابك أن شند برجان نخيله هي تريو عنب بنوسن شصت ودوانزة كيلوغرام شصت ودوانزة كيلوغرام يعني كسر أول ديه به أو كات الزكاة إلى سر واجبا كلو كم تربو زكاة إلى سر واجبي وبس بخوارني خوي وعائلتي اشتيجي لي ذكاء بهدي وزيران إذا نزكاة إلى سر واجبي ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير بعمر إخوة عليه الصلاة والسلام ندتشو زكاة والبقرية التي لخيل خيل تيا أصب ولا الرقيق رقيق تيا عبد كويلة بوانا منكسك دع عبدي هبوا يوج ملكة مال لو ورينا ذكر ولا البغال بغال تيا هكاك استر استر لشي ده بيت هكاك ها دي ماينو جويدرير اي اقر عكس بيتوا ها عكس بيتوا دايك نير دايك دايك اكلا جنسي تي بيت يعني نيرو ميكا عكس بيتوا لجنسي اصبو ماين لقلتي جويدريجو يعني حمار اتان او بغل اميان ابي تريا النغل البغل والنغل بيجيش تبرا لو ورينا ذكرت ولا البغال ولا الحمير لو وش زكاتي ولا الخضروات لتي صوزة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زكاتي ورنا ذكر ولا الفواكه كابرا باغي السيوي هي وهناري هي زكاتي ورنا ذكر التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب لتشيوتي ولي ذكر عنب وثمان ميوجو يعني تريو تيتر خرمة فلم يفرق بين رطبه ويابسه فرق نذكر لبين رطب ويابسه أو كبتري أو شكوشك دبيتوا بل ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال بل وسطه بل أو بل وسطه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ندشو كام مالا بلاي خاوانك ايو خوشترين مالا خوشترين مالا اويلي ورقره بونمونا كابرا مانغاي هي يا مرو مالات هي مري هي ندشو كامي بلاي خاوانك ايو زور خوشترين قورو جوانا رق بلا اوم دوت او دوت بو زكاة بيبم نا اشتواي ندكر وكان بلقو وسطي وردقر وكان ينهى تكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وإياك وكرائم أموالهم وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نهي ذكر لويك أويك خيرك زكاتك هذا دا يكسر زكاتك يخوي بكرته بونو من ديوت فلانكاس أو تو لو تشل سر مرة مرك زكاته ديوت باشا أمرة تعلي ذكر مرة باي چند بونو من باي أون دي دو سات هزار سي سات هزار كاك أو دو سات هزار كبر نمارا كم بدنوا نهي كير دقولوا وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. بلى. أدرست دولا من الزكاة بخوا. أجر فقيرك زكاتك يوارب قريب. بيدا ب دولا من ديج يا دولا من ديش في دعوتك. درست يا درزنيا. درست شو كالزكاة ندراوته دولا من. زكاة دراوته فقيرك أبلام. فقيرك كابري دولا من دي دعوت كردو بفاري زكاة أو أساي إن شاء الله. وكان يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة أحيانا وكان يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة أحيانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشي ذكرت قرزي ذكر هندك جار بو مصلحتي مسلمانان چی قرض دکرت بولمونه وشتری قرض دکرت بو غذایک وشترنیه کپی برون یعنی غزات غازی کان وی که با جهاد درون شد نیا سواری بنو برون با جهاد ده چو قرضی دکرت دیکری با قرض على الصدقة يعني شيء على الصدقة كيف بداته كزكاة هاد كزكاة هاد لزكاة كشيء بداته وقرضي أو بداته القلوص بالقلوصين هاتوك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دانيتي دكري بدوان يعني أمره محتاج دانيتي دكري ذي فرموا لإبلي صدقة كبوم هاتو وشتري صدقة من بوهات او دوان ددم ولاش لا جياتي تشي لجياتي تشي ام حديثه بلقيه لسرتي بيع الاجل بلقيه لسر ويكا دروست توشتك ديكري چونك قرض زياده دچت سر چشني ان شاء الله امره بول من دچيت سياره يك دكريت دستي سيميت دانه به بانقي ته دابي او نالي او دروزنيه لخودي كابرا خوي ديكري اگر بيتهم سياره بنقدي بكري باي دفترك بس كبقرز بكري باي دفترك دورقه درست اي اگر هندي كس دلان والله ما دبيت الربا من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او الربا دلان اصلا محليسه باز لو ناك ابرا باز لو ذاك كدوصا في الربوي بيت من باع بيعتين في بيع اوه كمن بون منا ايشم بسيارني اصلا ايشم بپاره دي ملايتو پارم بقرز بديتي دفترك نايديت چين پيدا لدلي ورا كپاره دي منستا پاره دخم دست بأسلوب ايشي زيرك چيانا چون دلي ورا و سياري ام لبكر امن ايشم بپاره سياري توم بو چيا دلي خم النبي ورا لين بكرا بقرز سياركي خوتم دديتي بسطو بيجد ورقا بقرز سياركا مو بيض چن اشتو قرض دارم 120 او بيعيه كم يكسل عشك سارك دواي بيم دلي ولا استا بيم بفروشه او بدفتري شي نقدي سارقم دا وخذ دفترك دا دست فعلا دفترك هات دستم استا تو بقرض ند دا بيم والله مست على اساس كرينو فروشت الماكر دفترك هات دستم والله چن تو قرض دارم دفترك و 20 ورقه تو قرض دارم باشا ابن عباس دفرمي باع دينارا بدينارين بينهما سلعة وكوا دينار يجي بدو دينار فروش بلان بينهما سلعة شتي يجي خصتو تبينه على أساس شتمان سعره ما كريب فروش سعره يجي يجي نتو ما بس سعره كي خد هربيش من فروشي أصلا ما بس ليش فروش دي سعره نية نم نيش دميو سعره بكرم بلان على أساس بوي توشي ربانا بين نالا ولا من دفترك الددمي بدفترك وبزورقة دلنا كاكا كرينو فروشتن ما كرد إما منو تو كرينو فروشتن مانكر او تيست اتو دفتريك وبيز ورقي من قزاري اماما باع بيعتين في بيعه دو بيعه او بيعتين في بيعه يكشتا يكسل عيا دو كرينو فروشتني لسر كراو تما شاذا كين دا لأصل اجدا كليب كوليو او سارة وهميبو هجنية دفتريك دائما لمقابل كان دفتريك وبيز ورق اما الرباب لا اما تو دا شيت سارك اصلا فعلا دا تيو سارة بكريت ام سعره بچند بنقدي بصد ورقه بقرض بصد بيز ورقه كاك من بقرض ديك اگر كسب لك كاك اخر بيز ورقه زياده اذا لن خو من قرزاري او نبوم بون من بصد ورقه كريمه قرضي مانگك دوای كبوم ندرايوا دلا مولا دو ما جي تر تاخير اذا كان دلا قي چك تاخيري كبلام ديكين 120 دسرت امر ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا امر ربا بيقوم بس خو من پاره ام قرضار نبوم يعني بلا مولا دفترك ملي قلت السياره ملي كري بچنه گلم كري بدفتركو بيز دو ورقه بلان چي بقرض بل كمان حديثي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام ده چو اشتري دكري بحاضري دعاي بكاته كو اشتري صدقه اشتري زكاه دي بداتو لجياتي ما چند يدا دواني ده في عمر اخو عليه الصلاه والسلام اما اسايب را كان وجمهور علماء سلف علماء اهل السنه لسرون كجائز ان شاء الله كمان جائزنيه او جائزنيه ك دستي سيمي تيكل بيت يا أصلي اشتكى ربوي بيت اشتكى خويا خويا دابون هنا ولمن ألتون لتو ذكرم زيرو زيو أصنافي ربوي أنا من بون من الدمس قالم بدأ يا دواي حفتي يجي تري عظمس قال بودين مور هو نابت لما جايزني يا دمس قالم بدأ يا دمس قالم روبا چند بون ده دلي باشا من بزياتر بم ده بلا من دواي دروجي تر باركت بودينم او چونك أصنافي ربوي نابت جايزني بس خو سيارة أصنافي ربوي نية سلاجة أصنافي ربوي نية موبايل أصنافي ربوي نية او ناي دروست إن شاء الله لما انت يكالنا بيت بلى كواتا كان يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة أحيانا وكان يستسلف الصدقة من أربابها أحيانا يستسلف الصدقة من أربابها أحيانا يعني كي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زكاة في جوختي ورد قلت لكي بقر زوري اللي قل لخاونك بلكو زكاة دو صالي في جوختي لكي ورد لعباس إمامي رضاي خوي كرد قالي لبيت كواتا دروس تكسك اما شوي بوشي بمصالح المسلمين دروس تكسك بونو منك سالاني بسر مالك اذا ده صورته وبابل مانجي رمضان تو دروس تلا مانجي شعبان لمانجي رجب شي تلا يبلا يبراكم زكاة تهيتو بيقومان دل بلا زكاة منها زكاة مالك تشند بابلين دل بنجا ورقه دي ايش من بو پنجا رقيب و مصلحة مسلمان امرو هر چند سال ايش بسر دانا سراوتو او دروست بلام چی دروز نیا این دروز نیا انسان زکاة اکی دعا بخا کسالی بسر دانا سراوتو اما پیش وقتی واری بگری جائز انشاءالله وكان اذا جاء الرجل بالزكاة دعا له يقول اللهم بارك فيه وفي ابله وتارة يقول اللهم صل عليه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ككسك دهاتو زكاة كيده هنا تسليم في عمر إخوة ذكر عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة دعاء بو ذكرت فرمو خواه بركة قيت مالي وبركة قيت وشتركي وكزكاة وشتري هنا ببونمونا اللهم صلي علي يعني إخوة قال رحمة بركة قوتي بسر دابرش دعاء بو ذكر بو خاون زكاة أما بكورتي بلا كانم چند رن ما یکی پیامبری خواه علی صلوات سلام سبارت با چی سبارت با زکات الاموال زکات الاموال کات من ما بیتی با شروق اوش بخوانی زکات الفطر کما دومیان هدیه صلی الله علیه وسلم فی زکات الفطر زانی زکات الفطر کو زکات الابدان طهرة للصائم من اللغو والرفث بابزاني نوايان شون بوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرضي كردوا زكاة فطر صاعك صاعك كان دبرا كان شوار مشتي آوا شوار مشتي آوا بدستي كسيتي وسط نكدستي من عليك بيني یا دستی کسی بینی که قدری خواهد جیواز ال خالتش تر دستی زور جوره بید وسط هیچ پیش بونه که خود ازیت دی تر ازو بینی تو بیچیشی تو چند و چند نیو نه چهار مشتی آوا با هر کسی لمال و بونم نیو حاوی کسی عائله کتن حاوی زور بیچوار بیستو مشت بیستو هش دانه آوا برنج جیاب کو او زکاتی فطر کتانا من تمر جا خرماء يا جو يا أقط أقط شيا كشك أو زبيب يا لتي ميوش بلى أمره في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كفرزي كردوا لطعام بدري طعامي أمره خلق شيا زوريني برنجة بلاست بلى برنجة شي باش بيت نك برنجة باعي كخود ناي خويت شي لو بيديت چون خود نخواهی او ایتریج لواه نخواه. برندی چی باش؟ بو هر کسی یک چوار مشتی لجیا کوا، او تا آن انشالله. کوته برای کنم دبی خواردن بید زکات الفطر. نه به پاره بید. چون که لسر دبی پیامبری خواهش علیه السلام پاره ها بود. وكوشون باس بيشتر باس ماكر زكاتي بارا بلام لبارا بارا ددراو زكاة الفطر اشتي ددرا خواردن ددرا اخو لو كاتش فقير هبو روجي ججنش كددرا بيش نوشي ججن يا روجي بيش ججن كددرا اخو لو كاتش دا خلق بيشتي بجلي جوان هبو ولو والله بارا باشتر بو فقير شكو فقير اكا وخوي دزاني چي بيشتا كباري بديتي هم دتواني خوارني بيه بكره هم دتواني جلي بيه بكره هم دتواني شتي تري بيه بكره بوي امرو بارب دين باشتر والله واني ابراو چونك بيه عمر اخوة عليه الصلاة والسلام هيتش تيكي نو توبه حكمت بيت مانگيك برو جوبونو برسيتي دوايا وروجي ججن ديك روجي نان خواردني خوشو اسراحتو شادمانية ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى روجانك يعني روجي ججن بعام ججني فطر بيا ججني اضحابي روجي خواردنا برا روجي خواردنا خواردنا وي بحلالي اي هر وكو چون تو روجي ججن كابرا دولمت خواردني خوشتا بدري جاي سال كامبرين جا خوشن بوندار او دخويت دبا او روجا ججنش كابرا فقيرش فقيرة خواردني چ خوش بخوابرين جي چ خوش بخوات اما ولا كاك من باركه باشتر ابوي چي باشتر ده چه بچگري ده داو تابتي كزگره چش بيو ياده چه دسته جلي بو خوي پيدا كريتو منالش كيفي خوي تي روجي جيجن خواردن ده بيناي بيت هر جوي شي لين نا روجي جيجن با فقير و دولمن باش دار بينا چي ده ل خواردني خواردني چ خوش به حكمت ني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي يعني طعامي فرض كردو كواتا بعقلي خود ما شوناو قضيك او عقلي خود بيش سنتي في عمري خواب خير عليه الصلاه والسلام زكاه الفطر طعامه خواردنا اقر راس ذاك يبقى زيد بفقير ذا لتوا كاك ذي باجلي جوان كتبرو باري دي خير اللي بيبقى خوكس دستي لقيت فيه او شاك او بياوتيش لقاو كباري شي ذي بعد دستي شي جل بكره اما اويك في عمر داينا عليه الصلاه والسلام او مدوره او شونا اوا بابرو اوكو خوي بلان بدا خود بین نستا هر لپانزه رمضان و دی کرده سر چاکردنو نویشه نو سر چاکردنو بچی چای چی لکاتو والا که که جان لجنه فتوه بر یاری داو که امسال بو هر سره چنگ بید 3000 دینار بید ایمه آسانه هر بی دیتر دیخات جیفانی و نجاتی دیده بلان مولاهی باشنی برا مخالفی سنت لولا شو کسی کده چون مزاهده هیا مزايدة ومناقصة. تيجي إشتري دكان داره قبل كم مشتري خريك الرأي كم تشتريش بفرجة. لو لا يكسر جشار داتي ورا من بهر زانت الدمع. عندك كل كمال لو لا كان كيما بدو هزار سرقة شاي بكينا ما. بدو هزار لا سرقة أنت دش يعني. كأنما سري أو خلك شكاو. عيش تيجي تقلي لي هذا تدري ترى. برام ودينا. خو بدستوني بعقلي خود. والله كاك ورا من بهر زانت بوتشارة كمو. كيف بوتشارة كيتو؟ ديني خواي وأواد عند الأوى صاعا من طعام دبي صاعك خواردن به لولا وتراز دبي تو ولا ديك كم من بكم تربوتان دكم شيء ذكي خبرة وديني قشوا نصرانية كان نية كوش كيك داني تروجي يكشم مكابرة زناء كردو قتل كردو هردا شيء صد جنيه بداتا أبونا قشكا توا ليت خوشبو أجر قشة لي خوشبو توا خمينية لا إخواني قبل بوا قشة لي خوشبو زینای کردو، دزی کردو، خیانتی کردو. میم تو روزی یک شنبه توی تکنیسا ده جونه هک، پانزده جونه هک، صد جونه هک بوده قشو اولیت خوش بود. سکوک الغفران. خبرا کل کملا سکوک الغفران نیه. دلوره من بوچاده که بابا کمتر. چی بوچاده که بابا؟ اما دین النظام که دان دراو. صاعا من طعام ندان نابد. لسری لاناچه. تو بو اوبالی او ملت دین تسرخوتو خود گناه بارده که تو خلشش توشی گناه ده که ناهل عبادت که آن بجواری سنتی به عمری خواب کن علیه صلی اللہ علیه وسلم و کان من هدیه صلی اللہ علیه وسلم اخراجها قبل صلاة العید به عمری خواب علیه صلی اللہ علیه وسلم کی داریده که ام زکاته نگل پانزه رمضان و دست پیب کن جاده بیرن لمزگو تکان هل پانزه رمضان که که لجنه فتوه بریاری داو طواو جا هر کسی اکتان رحمتان لبه زکاتی یوم آمادین آماده وری بگرین برابو فقيرة تعمل للمساكين في أغنبري خواده فرمي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم خوارنك أبو فقير بويل روجي جيجن دا محتاجي هنا ببتين داوي خواردن لما على جيرانك يبكى تو شو أمادي خبو تونيا أجر توش فقيرك بي لا فقيرة كان أو شايستي أما كفقير نبيد والله شايستني بما مستعين يجبد إخراجها قبل صلاة العيد فيش روجي جيجن وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هركس زكاة مالكي زكاة فطركي فيش نواجي ججن بدات أو زكاة كو مقبولة أقر هاتو نواجي ججن كرا أو جاء هاتو بيري أو لا نمد صدقك خيرك كردتا أما أويان لدست وكان من هديه تخصيص المساكين بها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أولاني تخصيص ذكر بكم مساكين أصناف زكاة شندل هشت إنما صدقات الفقراء والمساكين بس تا إيه لبوستا لزكاة فطر ليه لبوستا نتشي بلوي والله هشتا بوهر هشتي دبين زكاة الفطر بوز بو فقير ومسكين دبين بو كسي ترنابد ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية بس هر هشت فكذا تقسيمنا ذكر صلاة والسلام فائدة سلبين همش زكاتي فطر بلا كانم دروستي شا روجك يا دو روج بيش نويجي ججن بيش روجي ججن درب كريت ودروستي شا ديسان بون من أهلي هرمز قوتك لجنيك بيك بهنن بو آسان كاري لسر خلق لجنيك تشكيل كان أهلي مزقوت لجنيك جيغيسي قبل لاي أهلي قرق وأهلي مزقوت بخلق قبل أن أهلي مزقوت قبل أن إما زكاة فطر كودا كينوا لم مزقوته أنا شو يعني كذي عليك لو وخوش ما عندزانين شيء فقيرنا وكان يندنوسين لجارك كمان لمنطقة كمان أو زكاة فطر دقيني بفقيره هجارة كان هما كاري كذي زور باش خو أجر أو بكريت أو كات دروسي شيء إن شاء الله بول من تودا شيء فارد ديت لجنكا لجنة شيء بيا بكريت برينجي بيا بكريت بول منا شيء توزيع كلام بس الخلق ده أو يك في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام طعام طعام كتوزيع كرا أو كاتا يعني هم لجنكا أجري عند قاتي وخير يعني توجد به إن شاء الله وهم ناو سر ناو نسيج ده كان بزان كان مال فقير هي ديدريته إن شاء الله هم أركي كان سر أهلي جرك كا لخلك كا أحسن ده بيسوق ده به إن شاء الله أما كاري شيء شاك إن شاء الله كبكريت بوأوي خلك جنا لجاكا كمان برنجا كم بوچه برم نازانم بيده ما چه چي لبكم يعني دستوسان بوستيتو نازان چي لبكا شتي چي واب كريت چاكه چن سال كردو ما نه وفض اخوا كردگا هديه في صدقه التطوع كان اعظم الناس صدقه بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا اعطاه الله ولا يستقله في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام له مو كسيك خير زياتر ذكر بوانديك لدى صلاتي دا ولت وانا يداهبو وكوباس ما كركان أجود الناس وأجود ويكون في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة يعني شون بايق بسريع عيد دورا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو سريع تربو بو خير كردم صلاة والسلام إخوة عليه الصلاة والسلام وكان لا يستكثر شين أعطاه الله حرجنك مالي بخشي باب زوري ندزاني ولا يستقله تشي بوهات بابا كمي ندزاني وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا هر كسيك داوي هرشتيكي ليكربا كم يزور با في عمره عليه الصلاة والسلام رتي ندكر دو ديدابي وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما أخذه شاد من بونو دل خوش بوني في عمره عليه الصلاة والسلام بوي كخيرا كي دكر زور زياتر قول دل خوش بوني أو كسيك وريدا قلت سبحان الله أو الدليل سخاوة نفسه دائما أو كسيكا پاري چي ددريته و زكاة چي ددريته دلخوش پاره هات دست في أغنبري خوال لو دلخوش تربو كديدا يعني معطي دلخوش تربه لچه لآخر بوچي چونك حسن ظني هي يقيني هي بخواي پرودگار اما همو ديتوا بزياترو بچاكتر لدنياشو لقيامتش وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه كشتي خوي محتاج بها ولا مكسي كاتبه محتاج بها أو ديداية أو أبي تفضيل لك البصر خوي ده تارة بطعامه وتارة بلباسه جروا هاي بخوارنكي خوارني ده جروا أجلكي ده وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني جواد بو دي بخشي هم علمكي هم كاتكي وهم مالكي هم يدي بخشي لبناء مسلمانان ده شاك كاربو وكان من خالطه لا يملك نفسه من السماع يعني هل كسيت قلابي في عمر إخوائي كربي عليه الصلاة والسلام يعني سرسام دبو خوي بو ندجي لك تشتي دبيني سماحته لبرديو بخشنديو شاك كاريب يا عمر إخوائي دبيني عليه الصلاة والسلام كما صفتي شي زور جوانا والله إنسان زاهد بين شاوي لدستي خلق نبي للايكوا بل كو شاكش لقال خلقك اللي تروا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شاكك خوي قبر خوشي دبي وكان ينوع في أصناف إعطائه وصدقته في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني تشندان جور بخشيني هبو فتارة بالهدية جاروا هدية إذا داكسك وتارة بالصدقة يا خيري في ذكت وتارة بالهبة يبشر بخشينا وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن جاري وقف في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده شو الله خيتي ذكري ليه شيء لها ولاني كل حديث جابر ليه ذكروا دعائش فاركشوا ولا خكشي هر دعوة أو ليكري فاردة دعاء ولا خكشي هر هدية ذكر دعوة أوش بوخوت همش رزق كلامي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه جاری و قرضی که لکسک دکتر بلام زیادی بوده گران دوام. این نمانود. کل قرض جر نفع فهو ربا. چون فی عمری خواست دوای کرد و علیه صلی الله السلام. آنکه. احسنت. و مرجی نگرتو. که وقت قاعده که چونه کل قرض جر نفع باشتراط من المقرض فهو ربا. ام قیدیت داره. کل قرض جر نفعا باشتراط من المقرض يعني اويك قرض كذا كان مرجع دابني بلاد بزياده بو بيني توا او الربا بس كهيج مرجع دانا ناوا تو دقلاد لك سي قرض كدوا دو اي انزيب ولا بيتو كاك نام يوم دم داوبته قيناك اما يعني هل منو هديه بوت شاك دقل مقرض او دروس اسايه دروس ان شاء الله اما بلا من دوره قد دم بمرجع دوره قو 1000 بو بيني توا أو الربا وتارة يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها جارواه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هدية أبو هنا وريقتها بلام أولى هدية كزياتر فاداشتي شي داوتها كابراي خاوان هدية داوتها أما شمو الدليل لسر كرم جود إحسان فضل في عمر إخوة الذي بعثه الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام وبارك الله فيكم.